لما تزعلي أنا بغلي غالي محسوبي عقلبي عيونك والله إلي لما تزعلي أنا بغلي غالي محسوبي عقلبي عيونك والله إلي خلي عندك فكرة مش تسعة من عشرة انت وكل شي فيكي عود خطوط الحمراء نار بتولع نار والليل بيصير نهار ما بتنزل لك دمعة وبحبك شو ما صار نار بتولع نار والليل بيصير نهار ما بتنزل لك دمعة وبحبك شو ما صار ولا بعدك حدا بيكبر عمرك سني من عمري بياخدها قبلك ما حدا ولا بعدك حدا بيكبر عمرك سني من عمري بياخدها مجنون مش عاقل عالدني مش سائل لو بكيت عيون دوا هي عيوني هي وحلمي نبقى سوا إلا يا هوا ضحكات دوا هي عيوني هي وحلمي نبقى سوا مدي معك أكبر قلبي حبه أكتر لما عنه تغيبي بركان ودفى الشهر نار بتولع نار ولا بعدك حدا يكبر عمرك